قلت لك لسيادتك في اول الحديث الاستاذ مدحت عاصم هو اللي كان اول مدير لها. نعم. وكان هو اللي اكتشفني كعازف على العود، هو اللي قدمني للاذاعه الرسميه، وبعدين بعدها بسنتين استمع الى صوتي وقدمني كمطرب، والحمد لله ربنا وفقني وقدرت اني في هذا المضمار اخذ بعض النجاح. والفرسان الثلاثه هي عباره عن كنا ثلاثه، الاستاذ مدحت عاصم من كبار عازفي البيانو في الشرق، يعني يضرب بيانو شرقي يعني. نعم. بيضرب بيانو كويس جدا، كان ممتاز يعني. وكان في عندنا عواد، كان كمان عواد ضخم اسمه عازف الأستاذ عود يعني. عواد يعني اسمه الاستاذ فريد غصن، هو ملحن وبيضرب عود كويس قوي كمان، وانا كنت بضرب عود. فكنا بنشترك احنا الثلاثه في تقديم بعض المقطوعات الموسيقيه، هو على البيانو وانا وفريد غصن على العود. نعم. ومشت وقدمنا عدة سنوات يعني حكاية الفرسان الثلاثة دي، وقدمنا كنتوا تظهروا للجمهور. نعم. من خلال المذياع طبعا. المذياع نعم. مع الفرسان الثلاثة في مقطوعة كذا، في مقطوعة كذا، ساعة من تأليف الأستاذ فريد غصن، أو ساعة من تأليف، أو ساعات بشارف قديمة، أو سماعيات، أو حاجات من ألحانية يعني. كنا بنقدم موسيقى لأن احنا الثلاثة بنعزفها وتقسيم وحاجات زي كده، والله ونجح البرنامج ومشي فترة. وبعدين طبعا كل شيء بيتغير في الدنيا وغيرنا. حلو. طب استاذ فريد، طالما كنت احد الفرسان الثلاثه في تلك الفتره، بدنا ننتقل الى ميدان جديد والى موضوع جديد ايضا كنت فيه، فارس وفارس مبرز. الميدان الموضوع هذا يتعلق بحياتك الشخصيه وبالخصوص بحياتك العاطفيه. خير ان شاء الله. نحكي ولا نسكت؟ لا بس تفضل. طيب استاذ فريد، ليش لحد هلا ما تزوجت؟ أول شيء عفوا، علما بأنه الشائعات والصحف الفنية والصحافة الفنية رشحتك لأكثر من زواج. نعم. نعم. أنا في اعتقادي أستاذ أحمد أنه الجواز في الدنيا أو كل شيء مرتبط بالإسمة والنصيب في الحياة، يعني زي ما بيقولوا تقدرون فتسخر الأقدار. يعني أنا قدرت كثير في حياتي أن أنا أتزوج، لكن ربنا والنصيب ما كانش بتحولي هذه الفرصة السعيدة ان انا ابني بيت واسرة ويكون عندي اطفال وانجب واترك ذكرى بعد وفاتي طفل يخلد لي اسمي والناس تتكلم عني. لكن ثق ان انا حاولت اني اجد هذه الزوجة وفعلا وجدت، لكن كل ما كنت اجد انسانة علشان احس ان الست دي هتريحني وتسعدني انا كفنان كزوجة، لانه الفنان بيحيي حياة غير الحياة العادية لأي فرد. الفنان له حياة تانية غير الناس التانيين. يعني أنا حياتي كلها فيها مغامرات، يعني إنسان غير مستقر، يعني النهاردة هنا بكرة في بيروت، بعد بكرة في لندن، بعدين في رحلات حفلات مقابلات صحافة تلفزيون إذاعات أفلام، يعني مش معقول، مش مستقر. فمين الست دي اللي هتتحمل فنان يسهر طول الليل ويجي وش الفجر وينام طول النهار، وبعدين مقابلات ويقوم على شغله ويروح ويجي فحياتنا غير مستقرة وغير منظمة. فالست اللي يجب أن تسعد هذا الفنان لازم تكون إنسانة يعني مضحية بذاتها وبكيانها وتنسى نفسها خالص عشان تعيش بس لفرد كزوجة وأخت وصديق وأب وأم ومربية ومدللة وطباخة وكماريرة وصفرجية. فلازم تحيط بكل هذه الأجواء. فهل ممكن أن إنسانة في الدنيا تجدها فيها هذه تضحي بهذه بكل ذاتها ونفسها عشان تقدر تعمل كل هذه الأعمال وتسعد هذا الرجل اللي بيرهق نفسه طول النهار وفي ألحانه وفي أغانيه مع جمهوره مع الصحافة مع التلفزيون مع الأفلام مع الممثلات مع الممثلين مع الكباريهات مع السهرات؟ فهل هذا ممكن؟ فأنا بجد أنه في صعوبة جدا انه الانسان الفنان يجد هذه الزوجة اللي تضحي بذاتها وتسعده. انا وجدت، يعني وجدت سيدات وصادفت في حياتي الحب، صادفت في حياتي ناس كنت اتمنى ان اتزوج منهم، لكن ربنا ما اردش لانه في ظروف كان بتحول دايما وان اتمام هذا الزواج. يعني يا ظروف عائلية، يا ظروف مثلا اروح عايز اتجوز واحدة عليها مخطوبة، يعني في ظروف باستمرار كانت بتمنع ان انا اصل الى هذه السعادة. مش انا اللي كنت محجم ابدا، وما زلت بتمنى والله ان لو يوم اصادف، ولو ان دلوقتي انا يعني فاتني القطار لا لسه شباب الله يخليك. لا حياتي اصبحت يعني انا حياتي على كفة يعني على كفي والله ربنا ان شاء الله عمرك طب الامر بيد الله ان شاء الله. وانا مش هايب وانا عايش بشجاعتي وبايماني بالله الحمد لله. انا مؤمن جدا وما اخافش الموت ابدا وده انه ات لا ريب فيه يعني ولو كنت في بروج مشيده فالمفروض عمر طويل يعني بس انا حياتي فيها الام وفيها منغصات ومرض يعني هتجوز واحده دادة هتفضل عندي نورس يعني صعبة علي يعني أتعس إنسانة عشان خاطر تيجي تقعد تعيش معايا في الزمن أنا فيه مريض ومش ما أقدرش إني دلوقتي أكون كفء كزوج مثال يعني. فعلشان كده دلوقتي مش قادر إني أجد زوجة لكن زمان حاولت وأردت لكن ربنا والإسمة والنصيب ما خلونيش إني أكمل هذه السعادة. فما أعرفش كان ربنا كاتب لي إني أقدر يوم أجدها واللي عايزه تضحي بنفسها تلاقي نفسها كفء لازم يلا تتقدم انا مستعد. اذا استاذ فريد احجامك عن الزواج لحد هالوقت نعم. هو اشياء قدريه لا قدرية ولا اقل يعني. نعم ما في اشياء مقصوده لا لا ابدا ما في اشياء ظروف ظروف كانت بتمنع طول حياتي يعني ما مش انا قصدها وتمنيت خمس ست مرات وست سيدات مختلفات انه كل مره اجد سبب يمنع هذا الزواج وعشان كده ربنا ما تممليش هذه السعادة ولو اني طبعا الزواج نصف الدين صح. وانا قطعا احبذ الزواج لانه ده هو الاسرة وكيان الانسان هو قائم على تفاهم شخصين يعيشوا ويتعاون في هذه الحياة ويجيبوا اطفال ويربوا ويبنوا اسرة فربنا حرمني من هذه النعمة واسمه نصيب. اذا بالمقابل كمان استاذ فريد ما في يعني اي موضوع نفسي في يدخل في أمر أحجامك عن الزواج لا. يعني فشلك في حب معين أو صدمة نفسية معينة مع إنسانة خلتك تحجم نهائيا عن الزواج لا فن الحب موجود في قلب كل إنسان نعم. الإنسان لما بيحب شخص بيحب مندفع بعطفة برغبة فالمفروض اللي يفكر في الحب بيفكر مدفوع بشهوة بغريزة بانسجام في العقليات بأي شيء بيكون بغض النظر عن تفكيره فيها انه يتزوج هذه السيدة اللي بيحبها لكن لما يجي يفكر انه يتجوزها لازم يشوف اولا الصفات اللي فيها هل تليق انها تحمل اسمه تصون كرامته انها تكون الست الوفية المخلصة هل هي الست المهذبة المثقفة المتعلمة اللي هتجعل من بيته مجتمع واللي هتسعده واللي هتحييه خليه يحيا حياة سعيدة كريمة وتهيئ له اجواء يعيش فيها إنسان كفنان مثلا.